السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لقد سمعتم فيما قرئ في صلاة التراويح، نسأل الله القبول، ختم الله عز وجل آية من آيات سورة آل عمران بقاعدة عظيمة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، لا سيما مع كثرة الفقر في هذه الدنيا وفوات كثير من نعمها على كثير من الناس. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذه الآية دائما حتى لا يزدري نعمة الله عز وجل عليه، ولا يتحسر بشيء على شيء فاته من الدنيا أو حظوظها وشهواتها. أي آية هي؟ قول الله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. فمهما فاتك أيها المؤمن من حظوظ الدنيا وشهواتها، لم تستطع أن تمتلك بيتاً لعدم القدرة المالية، لم تستطع أن تتزوج لعدم القدرة المالية، لم تستطع أن تشتري سيارة لعدم القدرة المالية. تنظر إلى الناس يتمتعون في قصورهم الفارهة وفي سياراتهم البديعة الجميلة، ويتنعمون بين أرصدتهم الوفيرة الكثيرة، وأنت إذا نظرت إلى حالك لم تجد عندك كثيراً من نعم الدنيا. فتذكر قول الله عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. ما أعده الله عز وجل لك أيها المؤمن من عظيم الثواب وكبير الأجر لا يمكن أن يدخل في مقارنة ولو جزء مقارنة بنعيم هذه الدنيا. فالدنيا بحذافيرها لو جمعت لأحد وجيء بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فغمس غمسة صغيرة في النار، ثم سئل بعد هذه الغمسة: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى يوم القيامة برجل هو من أبأس أهل الدنيا على الإطلاق، ما عند شيء من النعم التي يتنعم بها غيره، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال بعد هذه الغمسة: يا ابن آدم، هل رأيت في الدنيا بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، لا أذكر شيئا، ما مر علي شيء. هذه الغمسة إذا كانت ستنسيك جميع بؤس الدنيا الذي مر عليك، فكيف بها إذا كانت هي مقيلك ومبيتك ومقامك ومأكلك ومشربك ونعيمك وحياتك إلى ما لا نهاية فيها؟ فإذا أيها المؤمن، إذا لا إياك أن تزدري نعمة الله عليك بالإيمان، إياك أن تزدري نعمة الله عليك بالإيمان. فمهما فاتك من النعم، ما دام الإيمان في القلب فوالله ما فاتك شيء، لأن هذا الإيمان سوف يكون سبباً في يوم من الأيام أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما؟ لأن ما عند الله خير للأبرار. فإذا إياك أن تنخدع بالدنيا وبشهواتها وبزخرفها وبإغداقها على من لا خلاق لهم، فإنما هي شر لهم وليست خيرا لهم، كما قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة أن الكفار لما أعرضوا ونسوا أمره فتح الله عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اسأل أصحاب الأموال بأي شيء ذهبوا به معهم في قبورهم، اسأل أصحاب البيوت الفارهة هل دخلت بيوتهم معهم في قبورهم واستأنسوا بها؟ الجواب لا. فإذا لا تيأس من فضل الله، ولا تقنط من رحمة الله، ولا تتحسر على شيء فاتك من هذه الدنيا، ما دام الإيمان في قلبك سليما وصفحته صفحة بيضاء، فسوف ترى من النعيم يوم القيامة ما ينسيك ذلك البؤس الذي مر عليك في هذه الدنيا. ولكن من الذي يصبر؟ من الذي يصبر؟ لأننا نسمع عبارات التضجر والتسخط على قدر الله عز وجل. أناس يتسخطون من قلة رواتبهم، يتسخطون من عدم تسليمهم للقروض، ويتسخطون من قلة مواردهم، ويتسخطون من غلاء الأسعار، ويتسخطون ويتسخطون، وما يدرون أن هذا من البؤس الذي لا بد أن يمر عليهم في الدنيا حتى يتمنوا الآخرة وتشرئب أنظارهم إلى تلك الدار العظيمة العظيمة العظيمة التي لا موت فيها ولا مرض فيها ولا حروب فيها ولا أسقام فيها ولا خوف ولا وجل ولا تعب ولا نصب. لو أن الله جعل الدنيا كاملة لكل أحد، فهل سنتذكر يوم من الأيام الجنة؟ لا، لكن الله يجري البؤس على من شاء من عباده حتى يتذكر هؤلاء العباد ما أعده الله عز وجل لهم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وما عند الله خير للأبرار. كان بعض السلف كلما مر على شيء من حطام الدنيا وشهواتها فاشرأبت نفسه إلى النظر إليها جاهد نفسه وتلا قوله: وما عند الله خير للأبرار. إن مررت على سيارة فارهة فاذكر مراكب الجنة من خيولها والمراكب التي أعدها الله عز وجل لأهلها. إذا مررت على شيء من بيوت أهل الدنيا فتذكر تلك القصور التي بنيت لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. إذا دخلت على أحد بيته فأعجبك أثاثه وأعجبك تنظيمه وكراسيه وأرائكه، فتذكر تلك الأكواب العظيمة وتلك الوسائد وتلك الزرابي وتلك وذلك الأثاث العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده. وما عند الله خير للأبرار، والله المستعان. ثم نرجع إلى شيء من فقه الصيام أيها الإخوان، إكمالاً لقاعدتنا يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. لو سألنا سائل وقال: هل يجوز للصائم أن يستعمل الكحل في نهار رمضان؟ الجواب: نعم، يجوز للصائم أن يستعمله، وإن أحس بطعم الكحل في حلقه فإنه لا يضره ذلك، لأنه دخل من منفذ غير معتاد وليس هو من المغذيات. هل يجوز للمرأة أن تستعمل المكياج وأحمر الشفاه في رمضان؟ الجواب: نعم، يجوز لها ذلك ولا حرج عليها، لأنها استعمالات خارجية لا يلج منها شيء إلى الجوف. هل يجوز استعمال مرطب الشفتين في رمضان؟ الجواب: نعم، وما تمتصه الشفتان فإنه لا يلج إلى الجوف منه شيء وليس هو بمغذي، فحينئذ يكون قد دخل من منفذ غير معتاد وليس بمغذي. لو سألنا سائل وقال: أحياناً ترتفع على الصائم درجة حرارته ويريد الطبيب أن يعطيه حقنة تخفض حرارته، هل يجوز استعمال الحقن المخفضة للحرارة في نهار الصيام؟ الجواب: نعم، لأنها تدخل من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها ليست بمغذية. أحياناً يحتاج الطبيب إلى استعمال التحاميل التي تدخل من الدبر، فيجوز للصائم استعمالها في نهار رمضان، لأن حتى وإن أحس بطعمها في جوفه لكنها دخلت من منفذ غير معتاد. كذلك الكريمات والدهونات كلها وإن دخلت إلى باطن البشرة لكنها تدخل من منفذ غير معتاد. لو أن رأس الصائم جرح ثم حُشي بشيء من الأدوية أو الأعشاب فأحس بطعم مرارة الدواء في حلقه فإن صومه في هذه الحالة صحيح، لأنه دخل من منفذ غير معتاد. الإبر المغذية ما حكمها أيها الإخوان في نهار رمضان؟ الإبر المغذية، الجواب: لا يجوز للصائم أن يستعملها ما دام في السعة، أما إذا اضطر فيستعملها ويقضي. إذن هي تفسد الصوم، لماذا؟ مع أنها دخلت من منفذ غير معتاد، نقول: لأنها مغذية تجزئ وتقوم مقام الأكل والشرب. ونكمل بقية الفروع على هذه القاعدة الدروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.